باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق للإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. فكن لما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. طيب، يقول رحمه الله: باب التعصيب. باب التعصيب، لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر أصحاب الفروض ذكر التعصيب وأحكامه، وذكر العصبة، وذلك أن الإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. فلما ذكر أحد شقي الإرث وهو الإرث بالفرض، ذكر الشق الآخر وهو الإرث بالتعصيب. وإنما قدم الإرث بالفرض أو الكلام على الإرث بالفرض لشرفه، لأن صاحب الفرض لا يسقط، بخلاف العاصب، فإن العاصب إذا استغرقت الفروض سقط. والتعصيب مأخوذ من العصابة، وهي ما يوضع على الرأس ويحيط به، ما يوضع على الرأس ويحيط به. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في حده، فمنهم من حده بالحكم، يعني عرفه بالحكم، ومنهم من عرفه بالحد. فأكثر الفرضيين حينما يعرفون العاصب يعرفونه بماذا؟ بالحكم، فيقولون هو الذي، العاصب هو الذي لو انفرد لحاز جميع المال، من انفرد لحاز جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. هكذا يعرفون العاصب، يعرفون العاصب. وهذا التعريف كما لا يخفى تعريف بالحكم، ومن المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، من المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت إذا أردت أن تعرف بالحكم لا بد أن تصور أولا ثم تحكم ثانيا. لكن وجه ذلك أعني أن العلماء رحمهم أو أن كثيرا من العلماء عجل عن التعريف بالحد إلى التعريف بالعد والحكم، أن تعريفه لا يخلو من نقد، لا يخلو من نقد، فلذلك عجلوا عن التعريف بالحد إلى التعريف بالعد. ولهذا قيل: وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد، وليس يخلو تعريفه من نقد فينبغي تعريفه بالعد. ولكن أحسن ما يقال في تعريف العاصب حدا أن يقال هو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، ولأنه في مقابل صاحب الفرض، يعني صاحب الفرض هو الذي يرث بتقدير أو ما له ميراث مقدر، فيقال أي صاحب التعصيب الذي يرث من غير تقدير. والخلاصة الآن أن العلماء رحمهم الله، أن العلماء أو كثير من الفرضيين يعرفون العاصبة بماذا؟ بالعد أو بالحكم، بالعد أو بالحكم. وهذا التعريف فيه نظر، ووجه النظر أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ثم هو أيضا معيب عند المناطق، معيب عند المناطق، كما قيل: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لكن يعتذر عمن عرف العاصبة بالعد أو بالحكم، يعتذر عنه أن تعريفه لا يخلو، إيش؟ لا يخلو من نقد، لا يخلو من نقد، لأنهم يقولون هذا التعريف من يرث بلا تقدير إنما هو للعاصب، يعني هذا الحد الذي ذكر إنما هو للعاصب بالنفس. لكن يقال أقرب ما قيل في تعريف العاصب أن يقال هو الذي يرث بلا تقدير، يرث بلا تقدير. العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. وترتيبهم في القوة كتركيبهم في الذكر هنا، فالعصبة بالنفس أقوى، أقوى من العصبة بالغير بالغير وأقوى من العصبة مع الغير. إذن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. نبدأ بالقسم الأول، من هم العصبة بالنفس؟ العصبة بالنفس نقول هم جميع الذكور، جميع الذكور الوارثين من النسب إلا الإخوة لأم، جميع الذكور الوارثين من النسب إلا الإخوة لأم. فإذا قال قائل وإلا الزوج، نقول لا يرد علينا لأننا قلنا من النسب. لو أردنا أن ندخل الزوج لقلنا جميع الذكور الوارثين ولا نقول من النسب، ولا نقول من النسب. إذن نقول الآن العصبة بالنفس جميع الذكور الوارثين، إن شئت تقول من القرابة إلا الإخوة لأم، وإن شئت تقول جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والإخوة من الأم. طيب، والثاني من العصبة بالنفس من يرث بالولاء، من يرث بالولاء سواء كان ذكرا أم أنثى، وهو المعتق والمعتقة. هؤلاء هم العصبة بالنفس. إذن العصبة بالنفس صنفان: الذكور الوارثون، الذكور الوارثون من القرابة سوى من الإخوة من الأم. وإذا أورد علينا مورد الزوج، فالزوج ليس عاصب، وأنتم استثنيتم الأخ من الأم، فنقول نحن قلنا من النسب. ولو أردنا أن ندخل الزوج قلنا جميع الذكور الوارثون سوى الزوج، سوى الزوج والإخوة من الأم. الثاني، الصنف الثاني من أصحاب أو من العصبة بالنفس من يرث بالولاء، والمراد به المعتق والمعتقة، المعتق والمعتقة سواء كان ذكرا أم أنثى. حتى الأنثى بالنسبة للمعتقة هي من العصبة بالنفس، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله في قوله وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا القسم الأول من أقسام العصبة بالنفس. طيب، القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالغير، العصبة بالغير، وهن، حينما أتينا بهن يعني نساء، وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، مماثل لهن درجة ووصفا، أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة، وذلك فيما إذا استغرق من فوقهن الثلثين. أعيد، نقول العصبة بالغير هن البنات وبنات الابن، وإن شئت فقل هن إناث الفروع، إناث الفروع والأخوات لغير أم، مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. نعم، والعصبة بالغير إناث الفروع، شو المراد بإناث الفروع؟ يعني البنات وبنات الابن، والأخوات لغير أم، يدخل فيها الشقائق والأب، مع المصاحبة، مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. إلا أنه يستثنى من مماثل لهن درجة، يستثنى من ذلك بنات الابن، بنات الابن خاصة إذا استغرق من فوقهن الثلثين، الثلثين فإنهن يعصبهن من كان أنزل منهن لحاجتهن إليه. إذا العصبة بالغير إناث الفروع والأخوات لغير أم، مع ذكر مماثل لهن درجة وصفا. فمثلا أخت شقيقة وأخ شقيق، عصبة بالغير، لأن يعني أخت الشقيقة هنا وجد معها ذكر مماثل لها درجة وصفا. طيب، أخت شقيقة وأخ لأب لا يعصبها، لأن يعني وجد معها ذكر مماثل لها درجة لكن لا يماثلها وصفا. أخت شقيقة وابن أخ شقيق لا يعصبها، لماذا؟ لأنه وإن ماثلها وصفا شقيق شقيق لكن لا يماثلها درجة. إذن لابد في العاصب، لابد في العاصب أن يكون مماثلا درجة ووصف، مثل درجة وصف. طيب أخت لأب وأخ شقيق لا يعصبها، نحن أصلا لا ترث معه، أصلا لا ترث معه ولا يعصبها، وأصلا متى وجد أخ شقيق أو متى وجد شقيق أو شقيقة لا ميراث، لا سيما الشقيق لا ميراث لأخوات لأب. طيب ابن وبنت يعصب، طيب ابن وبنت ابن لا ترث، طيب بنت وابن ابن لا يعصبها، بنت وابن ابن لا يعصبها، لماذا؟ لأنه لا يماثلها درجة. طيب بنتين وابن ابن كذلك، طيب بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن نعم يعصبها، لأنها لولاه لسقطت، لسقطت. إذا لابد في العاصب، لابد في العاصب بالغير أن يكون مماثلا في الدرجة والوصف، في الدرجة والوصف. فإن لم يماثلها درجة أو خالفها وصفا فلا تعصيب، إلا أنه يستثنى من الدرجة ابن الابن النازل في مع بنت الابن، متى؟ أيضا ليس على إطلاقه، إذا احتاجت إليه، وذلك فيما إذا استغرق من فوقها الثلثين. طيب القسم الثالث من أقسام العصبة، العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع، الأخوات لغير أم مع إناث الفروع، يعني الأخوات الشقائق، الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع إناث الفروع، يعني مع البنات وبنات الابن، مع البنات وبنات الابن. فلو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فالبنت لها النصف، الأخت الشقيقة هنا ليس لها فرض، لأن ما تقدم من فرضها هي ترث النصف وترث الثلثين، ومن شرط إرثها عدم الفرق الوارث، إذن لا ميراث لها بالفرض، وإنما ترث هنا تعصيبا، فنقول للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. هنا ما الفرق؟ إذا قال قائل ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟ نقول الفرق بينهما لفظا ومعنى، الفرق بينهما من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما اللفظ فالباء في العصبة بالغير للسببية، عصبة بالغير للسببية، أما العصبة مع الغير فالمعية لا تقتضي الاشتراك بين الشيئين فيما يتعلقان به، فلا علاقة بينهما، فلا علاقة بينهما. إذن الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير أن الباء في العصبة بالغير السببية، وأما العصبة مع الغير فالمعية لا تقتضي الاشتراك بين الشيئين في متعلقها، فلا علاقة بينهما. هذا من جهة اللفظ. من جهة المعنى العصبة بالغير، من جهة المعنى الغير في العصبة بالغير عصبة أصلا، تقول من جهة المعنى أن الغير في العصبة بالغير عصبة أصلا. الغير من هو الغير؟ أي من عصب لهم، مثل ابن وبنت، الآن البنت عصبة بالغير، العصبة بالغير اللي هو الابن عصبة أصلا، عصبة أصلا، فيتعدى بسبب عصوبته إلى غيره. أما العصبة مع الغير، أما العصبة من غير، فإنهم ليسوا عصبة، ليسوا عصبة أصلا، لكن باجتماعهم مع غيرهم صاروا عصبة. فمثلا الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب مع إناث الفروع، نقول كل من الأخوات الشقائق والأخوات لأب ليسوا عصبة، وكل من البنات وبنات الابن ليسوا عصبة، لكن باجتماعهم صاروا عصبة، صاروا عصبة. إذن نقول الفرق من جهة المعنى بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير أن الغير، الغير في العصبة بالغير عصبة أصلا. من هو الغير؟ ابن وبنت، من هو الغير؟ الابن. أخت شقيقة وأخ شقيق، الأخ الشقيق. نقول العصبة، العصب الغير هنا هو عصبة أصلا، عصبة أصلا، بخلاف العصبة مع الغير، فكل منهما ليس عاصبا أصلا. فمثلا أخت شقيقة وبنت، يقول الأخت الشقيقة ليست عصبة أصلا، والأخت والبنت ليست عصبة أصلا، لكن باجتماعهما صارا عصبة. إذن نقول العصبة ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. طيب عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. ذكر بعضهم ضابطا للعصبة بالغير فقال: وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. لأن بعض الطلبة ربما يستشتبه عليه البنت مع الابن أو الأخت الشقيقة مع البنات، هل هي عصبة بالغير ولا عصبة مع الغير؟ تختلط عليه، صح ولا لا؟ فنقول ضابط العصبة بالغير، ضابط العصبة بالغير ما ذكر في هذا البيت. وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. طيب بقينا عرفنا العصبة الآن، كيف ترتب أو كيف ترتيب العصبة؟ نقول ترتيب العصبة أنه يبدأ بالجهة، يعني لو اجتمع عصبة كيف نرتبهم وكيف يكون استحقاقهم؟ نقول نبدأ بالجهة، يبدأ أولا بالأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. فإذا اجتمع لدينا عصبة، اجتمع عصبة، فمن الأولى بالميراث أو من هو المستحق للميراث؟ نقول نبدأ أولا بالأسبق جهة، ثم بالأقرب منزلة، ثم بالأقوى. طيب نبدأ بالأسبق جهة، ما هي الجهة السابقة وما هي الجهة اللاحقة؟ نقول الجهات، جهات العصوبة 5 أو 6 على الخلاف، وهي كالتالي: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، الولاء. كم جهة هذه؟ 5: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتمة. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتمة. فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فلو اجتمع أب وابن فمن العاصب؟ الابن. ولذلك لو هلك هالك عن ابن وأب، يقول أب له السدس والباقي للابن، إذن هو عاصب مقدم. ولو كان غير مقدم لكنا مثلا نقول الأب له السدس ولا شيء للابن، أو يعطى الابن شيئا والباقي له. طيب البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. إذن الجهة الأولى من جهة العصوبة البنوة، ويدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. الجهة الثانية الأبوة، ويدخل فيها الآباء وآباؤهم وإن علوا بمحض الذكور، بمحض الذكور. الثالث، الجهة الثالثة الأخوة، والمراد بها الأخ الشقيق والأخ لأب، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. الجهة الثالثة من جهة العصوبة جهة الأخوة، والمراد بالأخوة الأخ الشقيق والأخ لأب، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، يعني ابن الأخ الشقيق وابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق، وهكذا ابن أخ لأب وابن وابن أخ لأب. طيب الأخ لأم ليس عاصبا، استثنينا وأن جميع ذكور الله فيهم سوى الأخوة لأم. طيب بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، الجهة الرابعة العمومة، والمراد بالعمومة هنا العم لأب، العم الشقيق والعم لأب، وأبناؤهما أو أبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. فالعم الشقيق وابن العم الشقيق وابن ابن العم الشقيق وهكذا، والعم لأب وابن العم لأب وابن ابن ابن ابن عم لأب وهكذا. إذن العمومة المراد بها العم الشقيق والعم لأب وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. والخامس من الجهات الولاء، والمراد بالولاء المعتق والمعتقة، المعتق والمعتقة. فيرث بالولاء المعتق والمعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. إذن الولاء الجهة الخامسة من جهات العصوبة هي الولاء، والوارث بالولاء هو المعتق والمعتقة وورثتهما المتعصبون بأنفسهم. طيب عرفنا الآن جهات العصوبة، نقولنا إذا اجتمع عصبات نقدم الأسبق جهة. فمثلا هلك هالك عن عم وأخ شقيق. لمن المال؟ لأخ الشقيق. لأخ الشقيق لأنه أسبق جهة. طيب عم وابن لابن. طيب هلك هالك عن أبي أبي أبي أب وأخ الشقيق لأبي الأب. ليش؟ بنوة أبوة. طيب هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن أخ لأب وعم. ابن ابن ابن ابن ابن أخ لأب صح في بيه وعم شقيق العم. نعم يقول لابن الأخ النازل لأنه أسبق جهة. طيب إذا استووا في الجهة استووا الجهة ننتقل إلى إيش؟ المنزلة. فمن كان أقرب منزلة فمن كان أقرب منزلة فإنه يحجب من كان أبعد منزلة. فمثلا هلك هالك عن ابن عم وابن ابن عم فابن عم. طيب عم وابن عم عم أخ شقيق وابن أخ شقيق أخ شقيق. طيب ننتقل للثالثة عشان تتضح. طيب فإن تساووا في الجهة والقرب ننتقل إلى القوة. والقوة لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام. فالشقيق سواء كان أخا أم عما مقدم على الذي لأب. طيب قلنا هلك هالك عن عم عم لأب وابن عم شقيق. ننظر أولا الإخوان هم الجهة واحدة ولا لا؟ جهة واحدة جهة عمومة. طيب إذا انتهينا من الجهة ننتقل إلى القرب. أيهما أقرب؟ العم لأب أقرب. إذا استووا في القرب ننظر القوة. ابن العم الشقيق أقوى صح لأنه يعني يجري بجهتين. ففي هذا المثال نقول المال لمن؟ للعم لأب. فإذا قال قائل مثلا ابن العم الشقيق أقوى أقوى نقول نعم القوة مرتبة بعد القرب مرتبة بعد القرب لأننا نبدأ أولا بالأسبق جهة فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة فإن استووا في المنزلة فالأقوى استووا في المنزلة فالأقوى كما قيل فبالجهة التقديم فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل الجعبر رحمه الله نظم اجتماع العصبة يعني إذا اجتمع عصبة فكيف نورث؟ قال فبالجهة التقديم ثم بقربه فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. والبرهاني رحمه الله يقول فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة تحكم تصبي. أين أسهل؟ الأول. المهم أن العصبة إذا اجتمعوا كيف نرتبهم؟ نبدأ بماذا؟ بالأسبق شف الجهة أسبق جهة. إن استووا في الجهة الأقرب منزلة إن استووا في المنزلة الأقوى. والقوة لا تتصور إلا في الإخوة والأعمام في الإخوة والأعمام. طيب هلك هالك عن أخ شقيق وعم لأب وابن عم شقيق. لماذا يحجب؟ لأنه أقرب منزلة. يقول المال للأخ الذي أسبق جهة لأنه أسبق جهة. المال للعم لأنه أسبق جهة. واضح؟ هلك هالك عن ابن ابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب. الآن الجهة جهة واحدة. طيب طيب هلك هالك عن عم لأب وبعم أب عن عم عم عم أب. يعني إنسان هلك عن عم أبيه مات عن عم أبيه وابن ابن ابن ابن ابن ابن عم سمات أبوه له عم سمات عن إيش عم أبيه مو بعم لأب عم أبيه وعن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم. نقول مال لابن ابن العم النازل لأنه أقرب. كيف أقرب؟ لأن ابن العم النازل تلتقي به في الجد الثاني أو الجد الأول الجد الأول وعم أبيك تلتقي به في الجد الثاني إذن هو أقرب منزلة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في زاد المستقنع ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أسفل أو أدنى. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أسفل. لماذا؟ نقول لأن الأنزل تلتقي به أولا فابن ابن ابن ابن عمك هذا تلتقي به في جدك وعم أبيك تلتقي به في جد أبيك. طيب يقول رحمه الله باب التعصيب وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. حق بمعنى وجب، حق هنا بمعنى واجب، وإنما قال وجب لأنه جرت العادة أن العلماء رحمه الله حينما يفرغون من ذكر أصحاب الفروض يذكرون التعصيب، وذلك لأن الإرث نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. فلما فرغ على الكلام على أصحاب الفروض وعلى من يستحق الفروض شرع في الكلام على التعصيب، ولهذا قال: حق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. ثم ذكر حكم العاصب فقال: فكل من أحرز كل المال، كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، من القرابات أو الموالي، والموالي والمراد بالموالي هنا المعتق والمعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. وقول عصوبة المفضلة ظاهره أن العاصب أفضل من صاحب الفرض، وفيه نظر، ووجه النظر أن صاحب الفرض مقدم في الواقع، لأن صاحب الفرض لا يسقط إلا بحجب، وأما العاصب فإنه يسقط بالحجب وباستغراق الفروض، ولذلك كان صاحب الفرض أفضل منه. قال: كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. نعم، بدأ رحمه الله بالعصبة بالنفس، لأن العاصبة بالنفس أقوى من العاصب بالغير ومع الغير، ووجه كونه أقوى أنه عاصب بنفسه كذا ولا لا؟ نعم، لا يحتاج لغيره، عاصب بنفسه لا يحتاج لغيره. قال: كالأب والجد وجد الجد، يعني الأبوة جهة الأبوة، الأب وآباؤه وإن علوا، والابن عند قربه والبعد، أيضا من عصب الابن سواء كان قريبا كالابن أو بعيدا كابن ابن ابن الابن. قال: والأخ وابن الأخ والأعمام، الأخ مطلقا سواء كان شقيقا أم لأب، أقول مطلقا سواء كان شقيقا أم لأب. قال: وابن الأخ، وابن الأخ يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، والأعمام المراد الأعمام العم الشقيق والعم الأب، والسيد المعتق ذي الإنعام، ذي الإنعام، ذي الإنعام على من؟ على من اعتقه، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. وهكذا بنوهم جميعا فكن لما أذكره سميعا، وهكذا بنوهم يعني بنو من ذكر، فكن لما أذكره سميعا بحيث لا تغفل. قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. نعم، وما لذي القربى مع القريب في الإرث من حظ، بمعنى أن القريب يحجب البعيد، فذو البعد ليس له حظ مع ذي القربى، فمن كان أقرب إلى الميت فهو أولى، هذا إذا استووا في الجهة. قال: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدري بشطر النسب. نعم، الأخ والعم لأم وأب أولى من المدري بشطر النسب. النسب شطرا، والمراد بالشطر هنا النصف، وذلك أن الإدلاء يكون من جهة الأبوة ومن جهة الأمومة. فالأخ الشقيق مدلي بشطرين، والعم الشقيق مدلي بشطرين، وقال: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. فالأخ الشقيق والعم الشقيق أولى من المدلي بشطر النسب، وهو العم لأب والأخ لأب، لأن المدلي من جهتين أولى من المدلي في جهة واحدة. قال: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذا تعصيب بالغير ولا مع الغير؟ بالغير. قال: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. هذا أيضا الثالث وهو العصبة مع الغير. فالأخوات إن تكن بنات، تكن بمعنى توجد بنات، فهن معهن معصبات، بمعنى أن الأخوات لغير أم يعصبهن البنات، يعصبهن البنات وهن أناث الفروع. قال رحمه الله: وليس في النساء طرا عصبة، ليس في النساء طرا يعني قطعا، ويجوز أن تفسر قربا بمعنى حقا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن أصل العصوبة، أصل العصوبة والعصبة خاصة بمن؟ بالذكور. فلا يوجد عاصب من النساء، لا يوجد عاصب من النساء إلا من؟ إلا المعتقة. نعم.